وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فمن اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام بمناسبة افتتاح هذا الكتاب الجليل العظيم كتاب التوحيد لابن تيمية يسبقه مقدمة أصيلة أو تأصيلا كاملا لعلم التوحيد حتى يظهر جليا لطلبة العلم ما يتحدثون عليه ثم يسيرون على نهجه. التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم كما بينا سابقا شرف العلم من شرف المعلوم ولا احد اشرف من الله جل وعلا والناس حاجاتهم الى التوحيد اشد حاجه من الماء ومن الهواء لا يستقيم ايمان عبد ولا يقبل عند ربه جل وعلا ولا ينجيه الله من الخلود في نار جهنم الا بالتوحيد الخالق من كل انواع الشرك. التوحيد قسمه بعض المتأخرين تقسيما استنباطيا اجتهاديا لم يعرف في المتقدمين ومن استنبط هذا هو شيخ الإسلام وهذا التقسيم هو تقسيم التوحيد على نوعين القسم الأول هو التوحيد العلمي الخبري والقسم الثاني التوحيد القصد الطلبي أو توحيد المعرفة والإثبات والقسم الثاني توحيد العبادة أو توحيد الله جل وعلا بأفعاله والقسم الثاني توحيد الله بأفعال العباد توحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال العباد أما القسم الأول توحيد الله بأفعال الله المسمى الأخير توحيد الأسماء والصفات اللي هو المعرفة والإثبات توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية أو توحيد العبادة توحيد القسم الأول من التوحيد توحيد المعرفة والإثبات نوعان هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو أن تعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الله أو أن الرب هو الخالق الرازق المدبر السيد الآمر الناهي له مطلق السيادة ومطلق الحكم والأمر والنهي هو الخالق قال الله تعالى الله خالق كل شيء الرازق قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الخالق الرازق عندما أقول ذلك أقول الرزق المطلق من قبل الله جل وعلا والخلق المطلق إن هناك خلق آخر خلق ناقص مش خلق كامل ينسب للمرء أو المرء ممكن يسلمه كما قال الله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين الخلق المطلق اللي هو إيجاد من عدم هذا يتفرد به الله جل وعلا أما الخلق الآخر الذي هو انتقال من صورة إلى صورة الحديد إلى سيارة الخشب إلى باب هذا يسمى خلق لكن خلق ناقص ليس بخلق مطلق إذن اعتقاد الربوبية الخالق الرازق المدبر قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وقد قال الله تعالى مبينا ذلك جلية كل يوم هو بشأن قال ابن مسعود يرفع أقواما ويقصد آخرين يعطي هذا ويمنع هذا يميت هذا ويحيي هذا وكل ذلك من لوازم الربوبية له الحكم المطلق إن الحكم إلا لله مفاده من قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر فالخلق إن كان من لوازم الربوبية فالأمر أيضا والتشريع من لوازم الربوبية ألا له الخلق والأمر فالأمر كله لله جل وعلا هذا معنى توحيد الربوبية أن تعتقد اعتقادا جازما بهذه الصفات التي هي من لوازم الربوبية لم يشرك أحد في الربوبية كل المشركين إلا النجر اليثير قبل المؤمنين يؤمنوا بالربوبية، آمنوا بالربوبية ولم يشككوا فيها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بشريعته على مشركي العرب ما عرضوه في ربوبية الله جل وعلا، ما عرضوه إلا في الإلهية، فجعل الآلهة إلها واحدة نادر شيء عجاب. لكن قال الله تعالى مبينا أنهم يقرون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهذا يدلك على خطأ بعض العلماء المعاصرين الذين فسروا قول الله تعالى لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله، هذا ليس بصحيح. إذ أن المشركين جميعا يعني هم قالوا إذا أتى لوازم الربوبية واعتقد اعتقادا جازما أن الخالق والمكون والمدبر هو الله تم توحيده ودخل الجنة، يعني لا رب إلا الله هي لا إله إلا الله، وهذا خطأ فاحش. إذ أن المشركين يقرون بذلك، والفارق بين المشرك والمؤمن توحيد الإلهية كما سنبين. لم يشرك إلا النذر اليسير في توحيد الربوبية، جحد بها من جحد وهو عالم بها كفرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأيضا المنوية والثنوية، المنوية الذين يقولون للكون خالقان، خالق للنور وخالق للظلمة، هؤلاء الذين أشركوا بالربوبية. وأيضا الشيوعيين في عصرنا الدهريين الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، يقولون هكذا خلقت الناس، خلقوا صدفة، الطبيعة هي التي أوجدتهم. هؤلاء نذر يسير، وقلنا أن المشركين قاطبة أقروا بربوبية الله جل وعلا. الباب أو النوع الثاني من القسم الأول هو من أهم الأنواع وأجل الأنواع، وهذا الذي جلت فيه الأقدام وظهرت فيه البدعة على أوجها، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. معنى توحيد الأسماء والصفات أن تعتقد اعتقادا جازما أن لله جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا، هذه الأسماء أعلام على ذات الله جل وعلا، كلها حسنى لأنها تتضمن صفات كمال. الله اسم من أسماء الله، علم على ذات الله جل وعلا، يتضمن صفات كمال ألا وهي الإلهية. الكريم اسم من أسماء الله جل وعلا، من الأسماء الحسنى لأنه يتضمن صفات كمال وهي الكرم. القدير اسم من أسماء الله الحسنى، علم على ذات الله. إذا قيل لك العليم القدير ذهنك يذهب إلى من؟ إلى الذات الإلهية المقدسة، الله جل وعلا، ويتضمن كل اسم صفة كمال. قواعد مهمة تضبط لنا هذه الأسماء، أولها كل هذه الأسماء حسنى لأنها تتضمن صفات كمال. باب الأسماء أضيق من باب الصفات، باب الصفات أوسع، أما باب الأسماء أضيق، وشرط ذلك أن كل اسم صفة ولا عكس، ليس كل صفة اسم. كل اسم قلته لك أن هذا اسم لله جل وعلا اشتق منه صفة. العزيز يتضمن صفة العز، الرؤوف يتضمن صفة الكريم، الرحيم، الرحمن. لكن انظر إلى الصفات لا تستطيع أن تشتق من الصفة اسم. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، صفة الاستواء اشتق منها اسم لله. هل يسمى الله جل وعلا بالمستوي؟ لا. هذا يدلك على أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، لا يشتق من كل صفة اسم، إذا باب الصفات أوسع. هذه أول ضابط من ضوابط الأسماء. الثاني أسماء الله لا تنحصر، أسماء الله كثيرة وعديدة ولا تنحصر في عدد، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك. إذا هناك بعض الخلق يعلمون أسماء لله لا يعرفها الآخرون، هذه أول شاهد. الثاني أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لله كثيرة يعلمها الله لا يعلمها أحد من خلقه، فهذه دلالة على أن أسماء الله كثيرة جدا وليست محصورة بعدد. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، كل نبي يقول اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى موسى، حتى تحال على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، فيذهب تحت العرش فيسجد يقول فيعلمني الله جل وعلا محامد أحمده بها، محامد الآن تعلمتها، والحمد ثناء على الله جل وعلا بما هو أهل له، ويثنى على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذا فيها الأسماء لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقت ما يسجد عند العرش، يدلك على ذلك أن أسماء الله لا تنحصر. ولا يشكل علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الإجابة يسيرة جدا، ألا وهي أن هذه 99، أن هذه الأسماء لها ميزة خاصة عن الأسماء كلها. ما هذه الميزة؟ من أحصاها دخل الجنة، وأحصاها معناها حفظها عن ظهر قلب، تسمعها له 99 تسمعها له، أحصاها معناها حفظها عن ظهر قلب، تعبد بها لله، يعني ما كان يتوسل إلا بها. حفظ اسم الكريم فيقول يا كريم اكرمني برضاك عني، حفظ اسم القدير يا قدير أنجني من الظالمين، يا عزيز أعزني بطاعتك، يتعبد بالله بهذه الأسماء. إذا الأولى عن ظهر قلب يسمعها، الثاني يتعبد بها، الثالث يتخلق بآثار هذه الصفات. الله جل وعلا رؤوف يحب كل رؤوف، كريم يحب كل كريم، فأنت محض تعبدك لله بالاسم أو بالصفة أن تتخلق بأثر هذا الاسم. اسم الله الكريم فكن أنت كريم، اسم الله العفو لأنه عند المغفرة يعفو، فإن كنت قادرا على ظالم فاعف عنه، إلا أن يكون في هذه متاءة أو يكون هذا فيه كبر له. إن كنت تعلم أن الله عزيز فاعتز أنت بطاعته، تخلق بأثار هذه الصفات. ف99 من أحصاها دخل الجنة، هذه الميزة لا ولا يشكل علينا أن لله أسماء كثيرة بما دللنا بهذه الأحاديث. يبقى لنا الكلام أو الانتقال على الصفات. قبل أن أنتقل أضبط قاعدة لطلب العلم مهمة جدا، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. إذا قلت الله الرحيم أو الله الكريم وسمي عندك عبد كريم على بالنسبة للإسم والصفة، فهذا لا يدل على الاستواء، بل كرم الله جل وعلا فيه الكمال المطلق. ولو كان هذا الكريم هو حاكم الطائي كرمه أحسن، ثم كرمه ناقص، لكن الكرم المطلق لمن؟ لله جل وعلا. أيضا قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، فالله له يد والإنسان له يد، اشترك في الاسم يد ويد، لكن يد الله لا يستلزم من ذلك أن تساوي يد المخلوق أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ننتقل إلى الصفات، هذا ضابط الأسماء. أما الصفات فصفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية، والقسم الثاني صفات كلبية. الصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله في سنته. وقف، إذا قلت هذا ينسب، إذا قلت لك صفات ثبوتية أثبتها الله لنفسه في كتابه أثبتها له رسوله في سنته، وقف، ما معنى ذلك؟ يعني أسماء الله كلها توقيفية، كلها توقيفية، تسمعها ما في أحد يسمي الله باسم من عنده. وهذا رد على النصارى الذين يسمون الله جل وعلا بالآب، هذا رد عليهم، الأسماء الله جل وعلا توقيفية. والأسماء أو الصفات السلبية هي الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. القسم الأول الصفات الثبوتية أثبتها الله لنفسه في كتابه ورسوله في سنته. قال الله تعالى والله عليم حكيم، أثبت لنفسه صفة العلم والحكمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أربعوا على أنفسكم، ثم قال إنكم تدعون سميعا بصيرا، فأثبت له السمع والبصر. إذا صفات ثبوتية أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. تنقسم إلى أقسام ثلاثة، صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. هذا في أي قسم؟ في الثبوتية. طيب، صفات ذاتية يعني لا تنفك عن الله تعالى من الأحوال، أزلية أبدية لم يزل متصفا بها ولا يزال. هذه الصفات الثبوتية التي هي أزلية أبدية تسمى صفات ذاتية. مثال العلم، علم الله لم يزل متصفا به ولا يزال، ما في لحظة تقول إن الله جل وعلا لا يعلم، كما قالت القدرية إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد ما تفعل العباد، لا، هذا علم أزلي، لم يزل الله متصفا بالعلم، لم يزل ولا يزال. أيضا العزة، القدرة، الحياة، كل هذه صفات ذاتية يعني لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، أزلية أبدية. النوع الثاني صفات فعلية، رابط الصفة الفعلية ضع قبلها إنشاء، متعلقة بسبب ومتجددة. إذا الصفات الفعلية التي تتجدد وتتعلق بسبب تتعلق بالمشيئة، مثال ذلك النزول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربكم الى السماء والدنيا ثلث الليل الاخر. فالله ينزل، نعم ينزل، ان اخطات خطؤوني، نعم الله جل وعلا ينزل، ينزل كما ينزل احدنا على الدرج. ها صواب خطا ايش الصحيح؟ ينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله جل وعلا، اما البشر فنزول البشر على نقصانهم، اما نزول الخالق فنزول يليق بكمال وجلال الخالق. ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من رجلين يقتل احدهما الاخر ويدخلان الجنه. صفه الضحك، الله يضحك، نعم يضحك كما قال الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يضحك، قال نعم، قال اذا لم نعدم من رب خير يضحك، ابدا لم نعدم خيرا من رب يضحك، لان لازم هذا الضحك ان يرحمنا. مفهوم؟ انت لو دخلت على صديق لك مسرور وطلبت منه اي شيء فيعطيك اياه ورحابة صدق، صح ولا لا؟ يلاقي المثل اعلى، ان كان ربك يضحك فبضحك الله جل وعلا لازم ذلك ان يغبط عليك النعائم ويرحمك رحمة واسعة. هذه صفات تسمى صفات فعلية. الثالثة او نوع الثالث صفات خبرية. الصفات الخبرية هذه لا مدخل للعقل فيها. طب يعني الصفات الازلية الابدية لها مدخل في العقل؟ يعني العقل يثبتها؟ نحن ضبطنا المسألة توصيفية فالعقل يثبتها؟ نعم هي توصيفية والعقل يقبلها، يعني يثبتها يقول نعم، العقل لا يعارضها كالعلم. الكون هذا، هذا الكون وهذه البحار وهذه الجبال وهذه الأشجار والنجوم والشمس التي تطلع في الصباح وتغرب في المساء، كل هذا الكون المدبر لابد يكون نابع عن إيه؟ عن علم وعن حكمة، فتدلك بالعقل العلم والحكمة. أما الخبرية، لأن العلم والحكمة كمان مطلق، أما الخبرية لا مدخل للعقل فيها. ضابط الصفات الخبرية أن مسماها عندنا أجزاء بالنسبة لنا، أجزاء وأبعاد، كاليد كالساق كالعين. اليد جزء مني، لكن هي بالنسبة لله تسمى صفة خبرية، لا يقال جزء من الله، قد تكلم على الأعضاء وتحجم، أعوذ بالله من ذلك، لكن تقول هي صفة من الصفات الخبرية. لله يد، نعم يد الله فوق أيديه. لله ساق، نعم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لله عين، نعم تجري بأعيننا والتصنع على عيني، فلله عين لكن ليس كمثله شيء. إذن هذه الصفات الثبوتية يضبطها قاعدة مهمة جدا، نثبت كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله بلا تشبيه، هذا مهم جدا. وإن صححنا العبارة نقول بلا تمثيل، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء. لا تقول نعم ينزل لكن ينزل كما ننزل نحن على الدرج، ولا تقول يضحك كما نضحك نحن، ولا تقول مثلا يتكلم كما يتكلم، بلا تشبيه، والأصح أن نقول بلا تمثيل، وتنزه بلا تعطيل، بلا تعطيل، تثبتها ولا تنفيها لكن تثبتها بلا تشبيه. ضبطتم هذه المسألة؟ أطرح عليكم بعض الصفات وتجيبون عني. قال الله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أريد أخ يأتيني بإسم ويأتيني بالصفة ثم يبين لي نوع هذه الصفة. الحي اسم من أسماء الله الحي، يتضمن صفة سم، صفة الحياة أزلية أبدية. هل يمكن في مرة تقول ما كان حيا في وقت من الأوقات؟ حاشا لله، هي أزلية أبدية. أحسنت. طيب في أسماء أخرى، ها القيوم أحسنت، هذا اسم أسماء الله، هي ثبوتية أحسنت، لكن أي نوع من أنواع الثلاثة؟ خبرية، هي ذاتية، القيومية لا تنفك عن الله في حال من الأحوال أبدا. والله جل وعلا حي قيوم، بيده ملكوت السماوات والأرض، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أبدا لا طرفة عين لا تغيب عن الله جل وعلا ما يحدث في هذا الكون، فالقيومية صفة ذاتية. طيب قال الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. إيش هذه الصفة؟ المغفرة. أحسنت، صفة يا رجل، تأكد تأكد فعلية. أحسنت، فعلية، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر، هو يغفر للتائب، يغفر للمؤمن ولا يغفر للكافر. إذا هي تتعلق بسبب، إذا قام التائب رفع يده إلى الله تعالى تائبا غفر الله له. طيب في صفة ثانية، الملك. أحسنت، صفة الملك، الملك لمن؟ من صفات الملك، يعني لوازم صفات الربوبية. أحسنت، من هذه الصفات الربوبية. أحسنت. القسم الثاني من الصفات صفات سلبية، أي الصفات المنفية عن الله، يعني نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا اللغوب. نفى اللغوب، واللغوب هو الإعياء والتعب، ما مسنا من تعب ولا إعياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، نفى عنه صفة النوم، يبقى الصفات المنفية نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ضابط هذه الصفات أن يتقدمها ما أو لا، أي حرف من حروف النفي تعرف أن هذه صفات منفية، تتعبد بالله بها ليس بالنفي المحض، لا النفي المحض ليس فيه كمال، إذ أننا قعدنا قاعدة أن لله أسماء حسنى وصفات علا كلها كاملة، وصفات الكمال التي هي الكمال المطلق لله النفي المحض لا كمال فيه، تنفي لتثبت كمال الحب، تقول إن الله لا ينام لكمال حياته وكمال قيوميته، إن الله خلق السماوات والأرض لم يتعب لا يمسه تعب ولا لغوث لكمال قوته وكمال قدرته، إلى ضابط النفس أن تنفيه عن الله مع إثبات كمال الضد، وأيضا من الأدب عند النفس تنفي نفيا مجملا لا تفصل، ما تقول الله ليس بعرض ولا بجوهر ولا بكذا ولا بكذا، لأن تعدد النفس فيه إساءة أدب مع الله جل وعلا، أما تعدد صفات الإثبات فيه الأدب مع الله والمدحة لكماله والثناء عليه جل وعلا. هذه بالنسبة للقسم الأول اللي هو توحيد المعرفة والإثبات. فالثاني توحيد العبادة أو توحيد الله بأفعال العبادة، هذا الذي من أجله أنزل الله الكتب وخلق الخلق، ومن أجله ضرب الصراط، ومن أجله جعل الجنة وجعل النار، توحيد الإلهية معناه إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والقاعدة كل عبادة ثبتت بالكتاب والسنة أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك، وأيضا كل سبب شرعه الله فالأخذ به توحيد والأخذ بالأسباب التي لم يشرعها الله جل وعلا ولا رسوله شرك. تفسير ذلك مثلا أن تأتي على سبب شرعه الله جل وعلا إلى ماء زمزم تتبرك بشربه، هذا سبب في الشفاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شربه لا، فهذا توحيد. أما إذا أخذت مثلا سببا لم يسببه الله جل وعلا ولم يشرعه في كتابه ولا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في باب من أبواب الشرك، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أصبح من عبادي مؤمن به وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن به كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر به مؤمن بالكوكب. هذه على تفصيل، إن اعتقد أن النجم يتحكم في الكون من دون الله وهو الذي ينزل المطر فهذا اعتقد كفر يخرج من الملة، لأنه اعتقد إيش؟ اعتقد الربوبية في غير الله جل وعلا. أما قلنا إن من صفات الربوبية أنه الذي يدبر الأمر صح، فإن اعتقد أن هناك شيء يدبر الأمر غير الله كالذين يدعون في الأولياء وأرواح الأولياء وكل هذه الشركيات فهذا الشرك يخرج من الملة. أما إذا اعتقد أن تغير النجوم هذه سبب في نزول المطر كالسحاب قلنا هذا من نوع الشرك الأصغر، لأنك أخذت سببا لم يشرعه الله، والله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به لا جل وعلا. الله جل وعلا بيّن لك سبب المطر وهو أنه يثير سحابا وهذا السحاب يتكون وينزل بسببه المطر. إذن هذا توحيد الإلهية، إفراد الله بالعبادة، كل عبادة تصرفها لله بعد ثبوتها بالشرع فهي توحيد، وإثباتها أو صرفها لغير الله فهي شرك. هذه أنواع أو أقسام التوحيد. الباب الثاني الذي شرحناه في الأصول الاعتقاد إجمالا أيضا الإسلام والإيمان، وهذا أيضا من سنة التوحيد. الإسلام معناه الاستسلام الكامل والخضوع والإذعان لله جل وعلا، لما مدح إبراهيم قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلم، استسلم لرب العالمين لأوامر الله، لما أمر أن يذبح ابنه قام ليذبح استسلاما لأوامر الله جل وعلا. قال كان الإسلام بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الإيمان في اللغة معناها التصديق، اهتموا بها جيدا، وفي الشرع هو التصديق المستلزم للقبول والإفعال، لا ينفع التصديق فقط، لابد تصديق مستلزم لخضوع لمسكنة المستلزم للقبول والإفعال، يتعدى بنفسه ويتعدى باللام ويتعدى بالباء، يتعدى بنفسه يكون بمعنى الأمان، تقول أمنته ضد الخوف، أعطته الأمان ضد الخوف، قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لا تعدي بنفسه. إذا تعدى بالباء آمنت بالله وآمنت برسول الله معناه صدقت بربوبيه الله وبالهيه الله جل وعلا وصدقت برساله الرسول صلى الله عليه وسلم. فامنت بي لتتعدد بالباء فجمعناها التصديق. يبقى انها تتعدى باللام ويكون معناها الاستسلام والخضوع والانقياد. امنت لله يعني انقضت وخضعت واستسلمت لاوامر الله. وامنت لرسول الله استسلمت في اتباعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الله تعالى امن له لوط. يعني ايه امن له لوط؟ ما لوط مؤمن ده نبي من الانبياء. يعني ايش امن له؟ يعني اتبعه واستسلم له. امن له لوط. فالذي يتعدى بالله معناه الاتباع والانقياد التام. العلاقه بين الاسلام والايمان اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. بمعنى اذا اجتمع الاسلام والايمان في الذكر افترق في المعنى. كان لكل واحد معنى. اذا اجتمع في الذكر قرنت الاسلام والايمان فيكون الاسلام معناه الافعال الظاهره والايمان معناه الافعال الباطنه. اظهر ما يكون حديث جبريل عليه السلام قال اخبرني عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه الى اخر هذه الافعال الظاهره. وسالوا عن الايمان اجتمع في الذكر هنا في الحديث قال اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته. تؤمن يعني ايه؟ تقر في قلبك كما تنظر انه قول وعمل. تقر في قلبك لله وملائكته وكتابه ورسله الى اخر الحديث. اذا اجتمع في الذكر اخترق في المعنى. كان الاسلام بمعنى الظاهر وكان الايمان بمعنى الباطن. قال الله تعالى اذ قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا يعني في الظاهر ولما يدخل الايمان في قلوبكم اي في الباطن. اذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى واذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. يعني ايش اجتمع في المعنى؟ يعني الاسلام وحده اذا ذكر يدخل تحته الايمان والايمان وحده اذا ذكر يدخل تحته الاسلام. قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام. كل الافعال الظاهره والافعال الباطنه هي الدين الذي فسر في هذه الايه الدين عند الله الاسلام يعني يدخل معه معنى الايمان وايضا الاحسان كما قال الرسول هذا جبريل جاءكم يعلمكم امر دينكم. الايمان قول وعمل. قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. الاسلام قول باللسان ان تقول لا اله الا الله محمد رسول الله وقول بالقلب ان تصدق وتقر لان الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر الى اخر هذه التي شرحناها. عمل بالاركان اي تصلي تزكي تجاهد تحج. وعمل بالقلب عمل القلب معناه المحبه. بعد المحبه ايش؟ الرجاء الخوف التوكل اليقين الخشيه الانابه. هذا هو عمل القلب وكل ذلك مترابط في الايمان كل متشامل. ثم اذا الايمان قول وعمل. يبقى لنا قضيه في الايمان الا وهي فعل الكبيره. هل ينسحب الايمان منه الظله فينسحب عنه اذا فعل الكبيره اذا زنى او شرب الخمر او سرق يخرج من المله يخلد في نار جهنم كما قالت الخوارج غلو بفوق. اهل السنه والجماعه يقولون فاعل الكبيره في مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له ورحمه. ولا يشكل علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله او قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال كفارا وقال ليس منا من غشنا فليس منا. برئت الذمه او انا بريء ممن جلس بين اظهر المشركين. لا يشكل علينا ذلك اذ انه مؤول لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني ينفي عنه مطلق الإيمان. صحيح؟ تؤذوني أو تطيعوني. لا، مطلق الإيمان معناه أصل الإيمان، ينفي عنه الإيمان المطلق، يعني إيه؟ كمال الإيمان، لكن أصل الإيمان الذي هو الإسلام موجود في القلب، لا يرتفع عنه، ودلالة ذلك بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاءه فبشره من مات من أمته بقول لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنت أبي ذر. فهذه دلالة على أن الزاني والسارق وشارب الخمر هو في مشيئة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عياض بن حمار ما أراه إلا يحب الله ورسوله. وحتى كان يشرب الخمر ويعتاد شرب الخمر ومع ذلك لم ينزع عنه حب الله والرسول من قلبه صلى الله عليه وسلم على ما قاله عن عياض بن حمار. المسألة الأخيرة في الكلام على الإيمان والإسلام هو مسألة الكفر. الكفر الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أكبر، كما أن الشرك شركان، شرك أكبر وشرك أكبر. الكفر الأكبر هو الذي يخرج فيه صاحبه من الملة يخلد في نار جهنم، والكفر الأصغر هو على كثير هلكة لكنه أيضا في مشيئة الله جل وعلا. الكفر الأصغر مثل الحلف غير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف غير الله فقد أشرك، أو من اتخذ سببا لم يشرعه الله، مثال التمائم. طب لماذا ضيع سيد الأول ثم ذهبت بعيدا اعتقدت بدا كفر أكبر، فاعتقد أنها سبب من الأسباب، فإذا اعتقد أنها تنفع وتضر كفر، لأن النفع والضر بيد الله جل وعلا، لكن اعتقاد أنها سبب هذا من الشرك الأكبر. ليش؟ لأن الله لم يسببه، مفهوم؟ هو لا، هذا شرك أكبر، مثل القسم بغير الله، أخذ السبب لم يسببه الله جل وعلا. الفرق بينهما بعيد، إذا أن المشرك شرك أكبر في نار جهنم خالد مخلد، أما الشرك الأصغر في المشيئة ممكن يدخل الجنة من أول وهلة، أو يعذب بخطيئته ثم يرجع على ذلك يدخل في الجنة. أمر مهم جدا فتنة التكفير، لا يمكن للإنسان بحال من الأحوال أن يكفر أحدا إلا متجرد جريء، يعني القاعدة دائما أقول أين عين هذه جيم جيم فطروها، لا جريء جاهل حقا، جريء جاهل الذي يطلق الكفر على أحد أو يطلق الكفر هكذا بكل سهولة هذا جريء جاهل. إذا أن الكفر لا يمكن لأحد أيا كان عالم من العلماء لا يستطيع أن يكفر أحد من المسلمين حتى أن يكون معه دليل أوضح من شمس النهار، خوفا على نفسه. إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، إن كان كافر بحق ثبتت عليه، وإن لم يكن حارت ورجعت على هذا المكفر الجاهل الذي تكلم بما لا يعي ولا يعلم. فلا يصح لأي إنسان أن يتجرع على مسألة التكفير. فإن قلنا بأن هناك دليل كشمس النهار على التكفير فلنا مخرج، نقول وهذه قاعدة بطوئة جدا، القول قول كفر والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة إلا بحالات، هذه حالات المستثناة التي لا تقام فيها الحجة ولا تزال الشبهة، هي المعلوم بالدين بالضرورة. رجل قام في وسط الطريق فسب الله شهارة المعلوم من ذلك، هذا كفر، هذا ما في إقامة حجة عليه ولا زال شبهة، إلا أن هذا معلوم من الدين بالضرورة. أو رجل قام فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لابد أن يقتل وهو كافر، يعني لابد أن ولي الأمر يقتله حتى ولو تاب، لابد لولي الأمر أن يقتله، فهذا كافر معلوم بالدين بالضرورة. رجل قال قام خطيبا في الناس وقال أنا أعلمكم بكتاب الله الخمر ليست حرام في كتاب الله، إذا قال ذلك كفر، لأن معلوم بالدين بالضرورة أمام الناس أنها كفر. يبقى من المعلوم بالدين بالضرورة شيء متفاوت، يعني مش الصنبة، ممكن يكون معلوم بالدين بالضرورة هنا في الإمارات، أما في الصومال مش معلوم بالدين بالضرورة. فالذي نشأ ببادية بعيدة ولم يعلم من علم الشرع شيء لا نطبق عليه هذه القاعدة. إذا عندنا القاعدة القول قول كفر والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام الحجة وتزال عنه الشبهة. رجل يقول لما لا نسوي بين الرجل والمرأة، لما تعطي هذا الذكر مثل حظ المسلمين؟ يا جماعة اتقوا الله أنفسكم، كونوا رحماء، سووا بين الرجل والمرأة، ما حكم هذا؟ الرجل ما حكمه؟ كافر ما شاء الله جيجي من الذي قال الآن؟ أنت لابد أن تقول بالأمر الثاني، قل بالقاعدة، قل القول قول كفر، الذي يقول بالتسوية هذا قول كفر، لأنه ليش يفعل؟ يحاد بشرع الله جل وعلا ويعارض شرع الله جل وعلا ويتحد به، مفهوم؟ والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقيم عليه الحجة وتجيب عنه. جاءك رجل وقال إخواننا النصارى رحمة الله عليهم يتعبدون ويتحنثون في الصوامع ليل نهار تحت الصليب يتعبدون للمسيح، لا بد أن ندعو لهم، أنتم شوية إرهابيين متطرفين كيف تبغضونهم؟ لو واحد قال ذلك ماذا تقولون عنه؟ كل خايف من الجن دي. ها هو صراحة الأصل أن نبد أن نحن ندخل في ذات الجنية هذه، نبد أن نقول هذا كفر، كان عاملين بدون ضرورة، لكن في هذا العصر لا، لأن بعض العلماء سامحهم الله وهداهم إلى سواء السبيل لبسوا على الناس أمر دينهم، منهم من يقول مجتمع الأديان والأديان السماوية، وأنا والقس دويمر والقس مش عارف كذا أحباء أخلاء الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض العدو إلا المتقين وأنا وهم من المتقين، ويأتي في عيد ميلاد ولا عيد ميلاد الرب على ما يقولون ويقبل رأسه ويسلم عليه، والثاني يأتي في عيد الفطر يفطر معه في رمضان، تميعوا القضية أمام الناس. فهذه أصبحت ليست من معلوم الدين بالضرورة. لكن أنت من قال لك إن النصراني ليس بكافر، إن هذا الذي يتعبد بالصليب ليس بكافر، خذ كتاب الله وافتحه ورتب عليه خلفه، قل له الله أنت أعلم أم الله، الإجابة معروفة الله، قل له الله يقول هم كفار، عاند الله فاجحد بآياته، فإن لم يكفره الآن فهو يطلق عليه الكفر. رجل قام فقال عائشة التي فعلت وفعلت وفعلت وسب ولعن ولم يبرئها من الزنا، ماذا تقولون فيه؟ كافر، لأنه كذب في القرآن. لما؟ لما؟ القرآن يتلى من فوق سبع سماوات، هنا كذب في القرآن صريحا، عشان في عالم ميع، لكن هنا في عالم عندك ميع عنه، مش لابد أن تعرف دقيقة الفرق. أما بالنصارى ففي علماء من أهل السنة والجماعة الذين يتعممون ويقولون يا جماعة الخير يا إخوة، لابد حسن الخلق، ومن حسن الخلق أن تعرف جوار صاحبك النصران الذي يصلي كما تصلي ويزكي كما تزكي وأخلاقياتهم العالية، هذا تمييع، تمييع، وعالم من العلماء يقول بذلك. لكن هل عندك من العلماء من قال إن عائشة لم تبرأ؟ هل علماء أهل السنة قالوا بذلك؟ ما يجرؤ أحد من علماء أهل السنة يقول بهذا في حال من الأحوال، ما يجرؤ في حال من الأحوال يقول بذلك، وإلا في وقتها كفروه وخرجوا من الملة، لأنه حيكذب الله، الله يقول هي بريئة وهو يقول ليس بريئة. إذن فالكفر تقول القول قول كفر، والفعل فعل كفر، والقائل والفعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة إلا في المعلوم بالدين بالضرورة. القدر، ننتقل إلى شرح آخر، القدر، أبواب القدر. القدر إجمالا هو قدرة الله، هو فعل الله، الله فعال لما يريد. القدر لا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر، وأن ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه، كل شيء بقدر، كما قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، فكل شيء مقدر، والقدر هو فعل الله جل وعلا، وهو قدرة الله، وهو من لوازم ربوبية الله جل وعلا. الإيمان بالقدر يستقيم عندما تؤمن بأربع مرات: علم فكتابة فإرادة فخلق. أحد يسمعني بأربعة؟ علم فكتابة فإرادة فخلق. علم أن تؤمن بعلم الله جل وعلا، وعلم الله يشمل كل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ليش تضحك يا أحمد الله؟ المضحك هذا تجعلني يشكل عليه، بقول يعني ايش ما لم يكن لو كان كيف سيكون، نشكل عليه من الآن. طيب، علم الله أحاط كل شيء، علم ما كان السابق، علم ما يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. من هذه الإشكال أحلها بآية واحدة، قال الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا، من الكفار، إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. انظر، علم ما لم يكن لو كان، الله جل وعلا كلمة هو قائلها أن الذي انتهى من الدنيا لا يرجع مرة ثانية، خلاص اتهجمت الدنيا، إذا من الآخرة جنة أو نار. فقول ما لم يكن لو كان كيف سيكون. طب لو أذن الله بالرجوع إلى الدنيا، إيش اللي هيحدث لما يأتي الكفار الرسل بعد ما عاينوا النار؟ قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهم هذا إشكال ما لم يكن لو كان كيف سيكون. المرتبة الثانية، علم فكتب كل شيء مكتوب، وكل صغير وكبير مصطفى، كل شيء فعلوه في الزبر، يعني في اللوح المحفوظ. والكتابة أربع كتابة: كتابة أزلية، كتابة أمورية، كتابة عامية، كتابة يومية. هذه نسبة مئوية معروفة هكذا. كتابة أزلية يعني في اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة كتب كل شيء، كتب هذا المجلس الذي سنجلس فيه، كتب ما نتكلم به، ما نتحرك، الضحكات، الابتسامات، الهنات، السكوت، النوم، القيام، كل ذلك مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كتابة أزلية. الكتابة الثانية كتابة عمرية، بعمرك، هذه الكتابة التي تصحف الملائكة عندما يأتي الملك بعد 120 يوم فيقول أي رب ذكر الأنثى، أي رب الرزق، أي رب الأجل، أي رب شقي أو سعيد، فيكتب. كتابة عامية في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس يكتب الحاج والمعتمد ويكتب الميت والحي والذي يرزق والذي يولد له والذي يتزوج إلى آخره. الرابعة كتابة يومية للملائكة الذين يتعاقبون فيتقابلون في العصر والفجر. خذوا قاعدة مهمة جدا، تتبدل هذه الكتابات دون اللوح المحفوظ. كل الكتابات التي في الملائكة يمكن أن يبدلها الله جل وعلا إلا التي كتبت في اللوح المحفوظ يعني الكتابة التي العمرية أو العامية أو اليومية يمكن أن تبدل. ويدلك على ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يطب الكعبة ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا اللهم اكتبنا جميعا سعداء واكتبني عندك سعيدا ثم يقرأ وهذه معناها إيش إن كتبتني في صحف الملائكة فاشطبها وثبتها في اللوح المحفوظ لأنها سعيدا لأنه كان يقرأ ويكتب يمحو الله ما يشاء ويثبت وقدر وقول في صحف الملائكة والله أعلم أكمل الآية وعنده أم الكتاب إذا الذي يتبدل أو يتغير امحوها واثبتي عندك سعيدا أي في صحف الملائكة أما اللوح المحفوظ فلا يتبدل فيه شيء في حال من الأحوال وده اللي ممكن يخرج المرء من الإشكال العظيم وهو أن القدر ثم القدر نازل إذا ما ارتفع فكيف يقول أن السلم من القدر والدعاء اعتلجان وأيهما أقوى يدفع الآخر كيف والقدر قدر وانتهى الموضوع تقول إن في تحف الملائكة أن الرجل في اللوح المحفوظ الرجل سيدعو والله يقبل دعائه فيرد القدر بهذا الدعاء لكن مش مكتوب هذا فين في تحف الملائكة فالملائكة عندهم القدر اللي كتبوه فينزل عليه يأتي الدعاء فيرفعه فيمحى من تحف الملائكة والله تعالى أعلى وأعلى طيب هذا الثاني المرتبة الثالثة علم فكتب فأراد لا من شيء في هذه الدنيا إلا بإرادة الله جل وعلا والله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى وإرادة الله إرادتان إرادة كونية وإرادة شرعية الإرادة الكونية هي المشيئة ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن وهذه ضابطها أنها تقع لا محالة لا مرد لها مشيئة الله تقع لا محالة لا مرد لها وأنها فيما يحبه الله وما لا يحبه الله ككفر أبي جهل أراده الله كونا ككفر أبي لهب أراده الله كونا هو لا يحبه لكن أراده كونا بحكمة عنده لأنه لا يضع الشيء إلا بموضعه من حكمته سبحانه وتعالى هذه الإرادة الكونية قول الله تعالى الذي يفيد ذلك من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يرد أن يضله يعني يريد إرادة كونية ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله تهدي من شاء الله ويسبب قربان على الإيمان هذه الإرادة الكونية الإرادة الثانية إرادة شرعية وهي المحبة وهذه فيما يحبه الله فقط وقد تقع وقد لا تقع وهذه خاصة بالإيمان والتيسير والطاعات يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم النصر وقال ربك الا تعبدوا الا اياه قد تقع وقد لا تقع كثير من الناس اشركوا بالله جل وعلا وكفروا به فالاراده الشرعيه هي المحبه كذلك الاذن كذلك القضاء فهمتم هذه اختر لكم في شيء واحد ها قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات قضاء ده ايه قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر ها كونيه شرعيه شرعية دينية أنت من وين؟ الصومال؟ أنت من الصومال؟ اتحاد قوي جدا أسأل الله ربنا يرفع مقامكم نعم هي شرعية دينية الله لا يرضى لكن الله جل وعلا أراده كونا ولا يرضاه شرعا إذا أن الله يعني جعل أبا لهب كافرا بإرادة كونية لكن لم يرضى ذلك إيش؟ شرعا مفهوم؟ طيب أنا أريد شيء أراده الله كونا وشرعا هو مراد شرعا وكونا ها شيء يكون الله جل وعلا أراده شرعا وكونا يعني اتفق الكون مع الشرع فيه هذا إيمان المؤمن إيمان أبي بكر أراده كونا وإيش وشرعا أما بالنسبة للدجال أراده كونا أي نعم هذا هو يعني نقول مراد كونا وشرعا طب غير مراد كونا ولا شرعا كفر المؤمن لا يرضاه شرعا وأيضا لم يقدره كونا لو جبت خالد بن وليد عبد الرحمن بن عوف كونا هو مؤمن عند الله وشرعا ايضا لا يرضى بكفر المؤمن ابدا مفهوم؟ طيب هذه المرتبه الثالثه، المرتبه الرابعه علم فكتب فاراد فخلق الخلق المطلق لله جل وعلا، الله خالق كل شيء، ومن الخلق ان الله خلق افعال العباد خلق العبد وخلق فعله، قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وفي الحديث عن السلف ان الله خلق كل صانع صنع خالق افعال العباد عشان ما أشكل عليكم تبقى مسألة في القدر طيب فعل المعاصي خلقها الله ولا ما خلقها خلقها الله خالق كل شيء لكن الشر لا ينسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس ليس بليك الحن خاصة الدول مع الله. من الذي يمرض ومن الذي يشفي؟ من الذي يشفي ويمرض؟ شوف التأدب مع الله من إبراهيم عليه السلام. قال وإذا مرضت فأضاف المرض لنفسه لأن الله هو الذي خلق فيه المرض، وإذا مرضت فهو يشفيه. تأدبا مع الله، فلا تنسبوا لله تأدبا مع أنه الله جل وعلا خلقه إدادا إدادا وخلقا هو من الله جل وعلا، لكن تأدبا مع الله جل وعلا لا ينسب إليه. والله لم يخلق شرا محضا، لابد أن تعرف ذلك. قلت هذه القاعدة أن الله لم يخلق شرا محضا، لكن خلق الشر نسبي إضافي. الشر هذا لإيش؟ مضاف إلى المخلوق لا للخالق. إذن يختلف الشر فعلان، فعل الله وفعل العبد. أما بالنسبة لله لو نسبت لله فكل أفعال الله جل وعلا إيش؟ كمال. هي خالدة عن إيه؟ عن صفات كمال وأسماء حسنى. فكل فعل الله جل وعلا ممدوح، وكل فعل الله جل وعلا خير. أما بالنسبة للعبد على فعله إن كان معصية أو إن كان طاعة. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ طيب بالنسبة للمعاصي، نعم. مثال، الله جل وعلا خلق زيد مثلا أو عبيد، زيد أو عبيد ذهب فشرب الخمر، خلق الله فيه هذا الفعل. فإذا نسبت إلى الله جل وعلا هتنسبه إلى الله خلقا وإيجادا، هتنسبه للعبد إيش؟ فعلا واكتسابا. هو اللي شرب الخمر ولا أحد غيره؟ هو. فتنسبه للعبد فعلا واكتسابا وهو مذموم به. أما تنسبه لله تنسبه إيش؟ خلقا وإيجادا، فيمدح الله به لأن الله يضع الشيء في موضعه. خلاص. فرق مسألة هل القدر حجة للعصاة؟ واحد يدني فتيجي تكلمه، كما في القصة المشهورة في الجبرية أن رجل دخل على امرأته فوجد رجلا عليها يزني بها، فقال ما هذه يا فاعلة الفاحشة؟ فقالت مهلا هذا بقدر الله. قال نعم بقدر الله، وسكت هذا الغبي. فلما رأت ذلك قامت وقالت والله ما هذا بدين بحل الأحوال. أصبح دينيس الرجل بسبب هذه العقيدة الخاربة. فهذا ليس بحجة، المعصية لا يحتج بالقدر عليها، لكن القاعدة يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. أي مصيبة تنزل تقول قدر الله ما شاء فعل، إن لله إنا إليه راجعون، الله موجود في مصيبته وخلص بخير منه. قال الله تعالى وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في المسلم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فيؤمن بها ويرضى بها قلبه، الله جل وعلا يسلم قلبه ويزيده على ذلك إيمانا وتنزل عليه بردا وسلاما. ففي المصائب لك أن تحتج بالقدر، أما في المعايب لا تحتج بالقدر لحل الأحوال. والحديث الذي يبين لنا هذا جليا حديث موسى مع آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن آدم كانت معه الحجة القوية، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. موسى ذهب إلى آدم فقال أنت آدم أو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال آدم أنت موسى؟ قال صفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيده، فمنني على أمر قد قدره الله عليه قبل 50,000 سنة أو قبل أن أخرج سنة 50,000 سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى. طبعا العلماء تأويلات كثيرة جدا، نحن الآن بنأتي بأصول ما بنأتي بالتفصيلات والرد والأغض، لكن نقول الغالب هنا في التفسير أن موسى احتج على آدم بخروجه من إيش؟ والخروج من الجنة هذا إيش؟ مصيبة، مصيبة كبرى أن خرجنا من الجنة، لكن ما احتج على آدم بمعصيته وأكله من الشجرة. فلما احتج عليه في المصيبة كانت الحجة مع آدم وقال مصيبة إذا احتج بالقدر. قال قدر الله علي هذه المصيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. مفهوم هذا؟ هذه آخر قضية في مسائل القدر. الصحابة وأختم بها هذا الدرس الذي ذكرنا عنه ايضا في الاصول، ان الصحابه الاصل الصحابه انهم افضل البشر على الاطلاق. قام في هذه الامه بعد الانبياء والمرسلين، وافضلهم على الاطلاق بعد محمد صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر. ترتيب الخلافه بانعقاد الاجماع بعد ذلك عند اهل السنه والجماعه هو ترتيب الفضل. يعني افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ولا يوضع علي امام عثمان ابدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لاحد. النص ابو بكر فقط هو اللي خلاف، قلنا بالنص الصريح او بالتلميح، والصحيح الراجح ان هي بالاستنباط والتلميح ليس بالنص الصريح، لكن ابو بكر هو المقدم. ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. حكم من سب الصحابه، قسمنا الناس بمن سب الصحابه اربعه اقسام. ثلاثه منهم كفر خرج من المله، وقسم واحد ليس بكافر. ثلاثه اللي كفروا الذين مثلا يسبون الصحابه يقولون هم كفروا بعد رسول الله، هؤلاء من الغلاة الذين يدخلون حيز الكفر لأنهم كذبوا الله ورسوله بعدما عدلهم الله في الكتاب يقولون هم كفروهم. الثاني يسبهم من أجل دينه، يسب أبا بكر أو عمر أو عثمان من أجل دينه هذا أيضا يسب. الثالث يسب عائشة بالذات في شرفها يقول لم يبرئها الله هذه فعلت كذا وكذا هذا كافر خارج المؤمنين. الرابع يسبهم من أجل ميله لأحد ترك لأحد كالذي يسب مثلا عمار ويسب علي من أجل معاوية مثلا أو يسب معاوية من أجل علي كرجل عرفه على ما قيل لي حدثني الثقة ورجل داعي حدثني الثقة أنه كان في طيارة وركب معه أحد فقال وكان تلميذه حبيبه فبيقول لنا رزقني الله المولود قال ما سميته قال سميته معاوية أوقف السيارة قال أنت من في أحد يسمى ابن معاوية فهو يسب معاوية من أجل تشيعه لعلي هذا ليس بكفر هذا ليس بكفر لأنه لم يسب لدينه لكن هو الميل الأعمى مع الجاهل المثبت فيجعله من الفاسق لا من الكفرة. ونحن كما بينا أن منهج أهل السنة والجماعة يترضون عن جميع الصحابة رضي الله عنهم المصيب منهم والمخطئ والذي أصاب له أجران والذي أخطأ له أجر. هذه نهاية البحث في كل تسعة أجزاء اللي درسناها في أصول أخلاق أهل السنة والجماعة أرجو أن أكون يعني مررت مرور الكرام على جمل كثيرة من هذا الذي درسناه إن شاء الله الأسبوع القادم أو السبت القادم نبدأ ونفتتح الكتاب الجليل كتاب التوحيد لابن تيمية نسأل الله جعلنا من أهل التوحيد الخالص.